اللهم أطعم جائعهم، اللهم اغص عاريهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، اللهم وفقه وأعنه على كل خير فيه، على كل خير لشعبه ووطنه والمسلمين. اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك وعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق نائبيه، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وانصرنا على من عادانا يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده. اللهم أعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذريته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.